تحدثنا عنه ما في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال يعني ولا، والصفة الأخرى هي قريب، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة القرب، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الصفة يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين العلو وبين القرب، يعني أن الله سبحانه وتعالى عال في قربه وقريب في علوه، يعني أن الله عز وجل متصف بصفة العلو وكذلك بصفة القرب. لذلك الصحابة الكرام يعني كانوا في سفر وكانوا إذا صعدوا جبلا كبروا وارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والعلماء يقولون إن القرب صفة خاصة بأولياء الله عز وجل وأتقيائه، يعني أن القرب هو ليس لكل المخلوقات، بالنسبة لجميع المخلوقات تنقولوا كين معهم المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، فالله سبحانه وتعالى مع المخلوقات كلها المعية العامة والتي من مقتضياتها العلم والقدرة والتدبير إلى غير ذلك. أما بالنسبة للقرب فهو قرب خاص، خاص بمن؟ خاص بأوليائه. لذلك جاء في الحديث هنا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني فهم أولياؤه يدعونه ويسألونه ويستغيثون به ويذكرونه، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى قريبا منهم. وجاء في الآية القرآنية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني فالقرب لم يثبت إلا لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه. إذن هو ماشي بحال المعية، نقولوا كاين المعية العامة لجميع المخلوقات والمعية الخاصة التي هي من مقتضياتها النصرة والحفظ، لا، يعني بالنسبة للقرب كاين القرب الخاص، هذا هو ما رجحه المحققون من العلماء. إذن فأثبت المؤلف رحمه الله من خلال هذا الحديث صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وأنه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته وإن كان الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. إذن مع أن الله عز وجل على العرش استوى فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. نعم. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذن هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت من خلاله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي أننا نرى الله عز وجل، يعني أننا سنرى الله تبارك وتعالى، ونرجو الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته في الجنة. فالرؤية هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة الراسخة التي دلت عليها الدلائل المتواترة، التي دلت عليها الدلائل المتواترة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ويرونه كذلك بعدما يدخلون الجنة، ويرونه كذلك بعدما يدخلون الجنة. فالرؤية في عرصات القيامة هي رؤية تعريف، والرؤية التي هي رؤية نعيم هذه تكون يوم القيامة بعد دخول الجنة، فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى له لذة عظيمة وله يعني حلاوة وطعم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. إذن فهذه الرؤية ثابتة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا بصورة تشبيهية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تشبيهية، يعني أنه نرى الله سبحانه وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني فكما أننا نرى القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب رؤية ليس فيها تعب وليس فيها مزاحمة وليس فيها ضيم، فإننا نرى الله سبحانه وتعالى كذلك. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ماشي هنا الله تبارك وتعالى بيشبه لنا المرئي بالمرئي، ماشي راه الله داير بحاله بحال القمر، لا، ولكن هو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني الطريقة اللي كتشوف بها القمر هي الطريقة اللي غادي تشوف بها الله سبحانه وتعالى، ماشي معنى أن المرئي اللي هو القمر راه بحاله بحال الله سبحانه وتعالى، بحاله بحال الله عز وجل، لا، هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة وراسخة، وقد تحدثنا عنها بتفصيل في قسم الآيات. يقول المؤلف إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. يعني قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ما هي إلا نتف وما هي إلا نماذج، أما مثلا إذا بغينا نجمع أحاديث صفات أو الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات وأفعال فهي كثيرة وكثيرة جدا، يعني فهي كثيرة. والبخاري رحمه الله في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكر البخاري آخر كتاب من صحيحه هو كتاب التوحيد، يعني ذكر العشرات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. يعني هذا البخاري رحمه الله له إسهام يعني في جمع الأحاديث النبوية التي هي في صفات الله عز وجل. وكذلك الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، فالإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة جمع يعني كتابا في يعني في مجلدين، يعني كتابا مطبوعا في مجلدين، يعني في بيان الأحاديث النبوية التي فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله عنده واحد الكتاب هو اسمه كتاب التوحيد، وهو مطبوع كذلك في مجلدين فيه الأحاديث النبوية الصحيحة وفيها الحسنة وحتى الضعيفة، ولكن العمدة عند أهل السنة والجماعة دائما هي الأحاديث الحسنة والأحاديث الصحيحة. يعني فذكر جملة من الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. علاش ابن تيمية رحمه الله بدأ بهذين الأمرين، فصل فيما يتعلق بالآيات وفصل فيما يتعلق بالأحاديث، وأخبر أن منهج أهل السنة والجماعة منهج يقوم على أخذ عقيدتهم في الله تعالى وفي أسمائه وصفاته يعني من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علش وقال بأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية، يعني قال بأن هذا منهج أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية. لماذا قال ذلك؟ قال ذلك حتى يبين المنهج الذي ينبغي أن نسلكه نحن أيضا في أخذ عقيدتنا، وأن العقيدة إنما تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة الصحيحة ولا تؤخذ من العقل، ولا تؤخذ من العقل كما هو منهج المعتزلة. إن المعتزلة منهجهم في العقائد مبني على مسائل العقول، لذلك ما قبلته عقولهم قبلوه، وما رفضته عقولهم رفضوه. لذلك فاش كيجيو مثلا التقرير مسائل السنة تيقول لك حنا الأحاديث ديال الآحاد لا نقبلها في باب العقائد، من شرط العقيدة أن نثبتها بالخبر المتواتر، الخبر المتواتر. فقال لهم أهل السنة والجماعة، واش القرآن متواتر ولا ليس بمتواتر؟ نعم متواتر. واش الأحاديث ديال الرؤية متواترة ولا ليست بمتواترة؟ وأحاديث يعني الرؤية متواترة، وأغلب يعني المسائل العقدية الكبرى أغلبها رتبت بالتواتر، تف الأحاديث يعني في الأحاديث رتبت بالتواتر، ومع ذلك لا يؤمنون بها ولا يسلمون بها ولا يعتقدونها، بل يغالطونها بالتأويل. هذه اللي تبت بالتواتر ما كيسلموش لها وما كيأمنوش بها وتيغالطوها بالتأويل الذي هو في حقيقته أنه تحريف وليس تأويلا، وليس تأويلا. منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أن تؤخذ هذه النصوص أو تؤخذ هذه العقائد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك خذ على سبيل المثال عقيدة المعتزلة، خذ على سبيل المثال مثلا عقيدة الأشاعرة، ما غاديش تلقى فيها هذا الأمر هذا. خذ مثلا شي متن في العقيدة الأشاعرية، خذ مثلا غير على سبيل المثال متن ابن عاشر يعني المرشد المعين، يعني هو كتاب في الفقه ولكن قدم بواحد المقدمة يعني في العقيدة الأشاعرية، ما غاديش تلقى فيها الإثبات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غتلقى فيها مسائل تتعلق بالعقل. يعني كذلك مثل الجوهرة تهو تقرر المسائل ديال العقيدة بالعقل، إذا الأشاعرة تهما تأثروا بالمعتزلة في هذا المنهج، لا يبنون عقيدتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبنون عقائدهم على ما يجيزه العقل وما يمنعه العقل. تقول لك الجائز عقلا والواجب عقلا والمستحيل عقلا، يعني المسائل كلها مسائل عقلية، وهذا ليس من منهج السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم في الاستدلال بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أنه حينما تحدث عن مسيرته العلمية، الإمام الشاطبي يعني قال نشأت في بيئتي وطلبت العلم وخط جميع البحار، يعني يقصد البحار العلمية، ودخلت في لجاجه وناقشت عقلياته ونقلياته، يعني فدخلت في العلوم العقلية اللي هي علم الكلام وعلم الفلسفة وغير ذلك. قال وتبين لآخرا، يعني هذا معنى كلامه، أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعا لقائل مقالا. قال لك في الأخر تبين لي بأن راه القرآن الكريم والسنة ديالت الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلاوش لشي واحد ما يقول، وأن الاستقاء العلوم ينبغي أن يكون من هذين الأصلين، ما خص استقاء العلوم يخرج على هذين الأصلين، لأنه ما في الفترة لأنه هو الفترة اللي عاش فيها فترة شيوع علم الكلام، ولا شكون عندهم العالم ديك الساعة هو اللي تيهضرته هو بهذه الألفاظ المنطقية، يعني الألفاظ يعني ديال المناطق والألفاظ ديال علماء الكلام والألفاظ ديال الفلاسفة، يعني هذاك اللي تيهضر بهذه اللغة هو اللي عندهم بأنه عالم. اما باش يهضر الانسان بالقران والسنه لا، هذاك بلدي قديم، هذاك ما عندوش المسائل مضبوطه. فهذا الامر يعني الذين خاضوا فيه تبين لهم اخيرا انه مسلك غير صحيح. هذا المسلك في الاحتجاج وفي الاستدلال مسلك غير صحيح. والامام الرازي يقول بانه افضى بنا الى الحيره، يعني بقينا نخوض هذه العقل المسائل العقليات، يعني حتى ولينا محتارين، ما عرفناش الهدايه فين كاينه، ما بقينا عرفنا فين كاين الحق، يعني فاصيبوا بالتيه وبالضلال. وقال ولم نستفيد من عمرنا من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقالوا. نعم، وغيرهم كثير. فجاء شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ورد للقران الكريم وللسنة النبوية، رد إليهما الاعتبار، وأن الاحتجاج ينبغي أن يكون بكتاب الله وينبغي أن يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، وأننا في غنى عن هذه المسائل الجائزات والمستحيلات والواجبات في حق الله تعالى، فنستغني عن هذه اللغة بلغة القرآن الكريم وبلغة السنة النبوية. لذلك ابن الإمام الجويني حتى هو من هذا النوع، الذين خاضوا في علم الكلام وخاضوا فيه وغاصوا في بحوره، ولكن في الأخر قال يا ليتني مت على دين عجائز نيسابور. قال لك أنا أكون هير مت على العقيدة ديال جدياتي اللي كاينين في نيسابور. علاش؟ لأنهم سكنتهم ما عارفين لا الواجب عقلا ولا الجائز عقلا ولا المستحيل عقلا. تسمعوا الله على كل شيء قدير، تعرفوا الله على كل شيء قدير، صافي، بلا ما يبقى يخوضوا في التأويل والتحريف ويعني في يعني تشقيق المعاني. إذن هذا منهج أهل السنة والجماعة، هو أخذ العلوم من كتاب الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من هذين الأصلين. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا كنا قد شرحناه، يعني التكييف يعني من غير تحريف، يعني التحريف هو اللي كيسميه التأويل كما مر معنا، بل يداه مبسوطتان، قال لك اليد هي النعمة أو اليد هي القدرة، فقلنا بأنها قال العلماء أن هذا تحريف لكلام الله عز وجل، وبينا وجه بطلان هذا الكلام. كذلك التعطيل، التعطيل هو إبطال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الأسماء والصفات، إما كليا وإما جزئيا. ومن غير تكيف، تكيف هو أن تعتقد لصفات الله تعالى كيفية معينة، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنؤمن بالصفة ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال إمامنا مالك رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني نحن نثبت الاستواء الثابت لله سبحانه وتعالى، ولكن شنو هي الكيفية ديالو الله أعلم بذلك. نعم، تنسمع بأن لله يد، بأن لله قدم، الله أعلم بكيفية هذا الأمر، أما هذه الصفة فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى. ولا تمثيل، يعني لا نشبه الله عز وجل بخلقه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني فدين الإسلام هو وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الأمة، بين فرق الأمة. فبين العلماء ما هي وسطية أهل الإسلام بين الأمم. نعم، يعني لو أخذنا مثلا باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، سنجد بأن اليهود تنقصوا الله سبحانه وتعالى ووصفوه بالنقائص، فألحقوا الله عز وجل الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص من كل وجه. كيف ذلك؟ هم اتهموا بأن الله سبحانه وتعالى فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي قال بأن الله فقير؟ هم اليهود. حينما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فظنوا بأن الله عز وجل محتاج إلى هذا القرض الحسن. وكذلك عندهم أن الله سبحانه وتعالى، وهذا مبثوث في كتبهم، أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب بطش حتى إنه يعذب أحبابه وأولياءه، يعني يصفون الله تعالى بما هو منزه عنه. كيوصف الله تعالى بأنه لم تغضب ما تبقاش كيعرفش كيدير، كيولي في غلبطش لدرجة أن الأولياء ديالو قد يعذبهم وقد يقتلهم. وهذه عقيدة اليهود في الله سبحانه وتعالى، عقيدة اليهود في الله سبحانه وتعالى. كذلك على النقيض منهم النصارى ألحقوا الضعيف العاجز بالكامل من كل وجه، وهو عيسى عليه السلام، فألحقوا المسيح عليه السلام بالله تبارك وتعالى، واعتقدوا فيه أنه ابن الله وأنه رب، وبأنه رب. فجاءت الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فحفظت لله سبحانه وتعالى كماله وعدم مشابهته للمخلوقات، وأنزلت المسيح عليه السلام منزلته، وبرأته من أن يكون ربا أو أن يكون إلها أو أن يكون ابنا لله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. حتى في باب الأنبياء نجد بأن اليهود يسبون الأنبياء ويطعنون فيهم ويطعنون في شرفهم، كما سبوا مثلا عيسى عليه السلام ووصفوه بأنه ابن زنا، وكما سبوا سليمان عليه السلام، يعني كذبوا عليه وأوهموا الناس أنه إنما يحكم الجن بواسطة خاتم، وأن هذا الخاتم خاتم سحري، يعني فكذبوا عليه في ذلك كله. لذلك هم اللي اخترعوا ما يسمى بخاتم سيدنا سليمان، وأنه ركنت يحكم الجن بواسطة هذا الخاتم، يعني وجاءوا في هذا بقصص وبأخبار يندالها الجبين. إلى قريته ما ذكرته أخبار بني إسرائيل عن سليمان عليه السلام في قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. تجيبوا هنا شي قصص باطلة ينزه عنها مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بأن سليمان ضع منه الخاتم وسلب منه الملك وصار هائما على وجهه، ومشى حتى حدا البحار وجات واحد الحوتة، مشى صياد واحد الحوتة وقلبها عاد لقى الكرش ديال هذاك الخاتم، عاد لبس الخاتم عاد رجع عليه عاود ثاني الملك عاد رجع الكرسي ديالو. شي قصص وشي طعونات في نبي الله سليمان يندالها الجبين. وداود عليه السلام كذلك في نفس يعني الصورة، يعني وهلتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني جابوا شي قصص باطلة عن داود عليه السلام. لا داود راه شاف يعني واحد الطائر أعجبه، كان يصلي فرأى طائرا وخلى الصلاة ومشت بذاك الطائر، فتطلع فوق واحد السور طلع التوا فوقه، شاف واحد المرأة عريانة كتغتسل أعجبته ووقع في حبها، سول عليها قالوا لي راه ديال واحد الجندي من الجنود ديالك، قال لك بدا يصيفطوا للمعارك يصيفطوا للغزوات حتى مات، قال لك وتزوج مراته من وراه، وهو قال لك عنده 99 مرأة وعاود زاد هذيك هي المياء، عاد الله تعالى صيفط ليه جوج ملائكة باش يختبروه باش كذا، وقال لي إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني مرأة ولي نعجة واحدة، يعني غير مرأة واحدة، فقال أكفينيها وعزني في الخطاب، قال لك الظلمات، يعني وجابوا هذاك الشيء زعما جابوه قاد مع الآية القرآنية. وهذا كله باطل، بل هو من ترهات أهل الكتاب وخرافاتهم. وخا النفس عزيز عليها بحال هذا الخريف، دابا الانسان هذا الخريف الى قراه تيعجبو يقول واه والتاريخ هذا، ولكن ما تيعرفش بان هذه القصص التاريخيه فيها طعن في عصمة الأنبياء. وزعما هذا بمعزل على نبي الله داود، هذا ما يستاهل حتى إمامة المسجد. هذا اللي شاف طائر وطلع وتسلق الحرمة ديال البيت الذي ليس له، وشاف الحرمة ديال المرأة التي ليست له، وبدأ تيدير يعني المناورات والتنوعير وتحرميات لهذاك باش يموت باش هو يدي ليه مراته، هذا لا يصلح حتى أن يكون إمام مسجد، فما بالك أن يكون نبيا وصاحب رسالة. يعني أليس هذا طعنا في اختيار الله عز وجل لهذا النبي؟ يعني عجيب هذا يعني. والمشكلة أنه الناس كيقرأوا هذه القصص وكيتداولوها وكيعجبهم فيهم، تيعجب الناس فيهم هذاك الجانب المثير، وما كيشوفش الحقائق التي تندس وراء هذه القصص. يعني ففيها طعن في أنبياء الله سبحانه، في أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذا شأن اليهود. أما النصارى فقد قدسوا نبي الله عيسى حتى أعطوه مرتبة الربوبية، فجاء الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هذه شهادة أهل الإسلام في عيسى عليه السلام، أنه عبد الله ورسوله، أنه عبد فليس ربا وليس إلها وليس ابنا لله سبحانه وتعالى، وهو رسول يعني أنه متميز عن بقية الناس بأنه رسول مميز بالنبوة والرسالة. إذن هذه عقيدة أو وسطية أهل الإسلام بين الأمم، يعني وصية أهل الإسلام بين الأمم. أهل السنة والجماعة هم كذلك وسط بين الفرق الإسلامية. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة من عدة أبواب. الباب الأول باب صفات الله سبحانه وتعالى. يعني أهل السنة والجماعة هم وسط في الفرق الإسلامية في باب الصفات، بين المعطلة وبين المشبهة. يعني في باب الصفات كاين الناس عندهم ثلاثة الأفكار رئيسية. الفكرة الأولى هي فكرة التعطيل، تقول لك بأن الله تعالى لا نثبت له اسما ولا نثبت له صفة ولا فعلا. غير هذا التعطيل يعني فيه ثلاثة درجات. كاين التعطيل الكامل هو تعطيل الجهمية، قال لك بأن الله ليس له اسم وليست له صفة وليس بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. تعطيل المحض. وكاين تعطيل في الدرجة الثانية هو تعطيل المعتزلة، قال لك نثبت الأسماء أما الصفات ننفيها جملة وتفصيلا. أنا كنت نثبت بأن الله سمع ولكن بلا سمع، يعني صفات السمع ما نثبتهاش، أما اسم الله السميع هذا نثبته. وأخف منهم درجة الثالثة في التعطيل هو تعطيل الكلابية والأشعرية، هما أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا الباقي. إذن عدنا المعطلة اللي عطلوا كل شيء الأسماء والصفات، عدنا المعتزلة عطلوا أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات، وعدنا الكلابية والماتريدية والأشعرية هما اللي أثبتوا الأسماء كلها بحال المعتزلة، وأثبتوا بعض الصفات قال لك التي دل عليها العقل، ونفوا جميع الصفات، داروا لها التحريف أو داروا لها التأويل. هذا قسم التعطيل. القسم الثاني المقابل له هو التشبيه، الذين قالوا الله لا يخاطبنا إلا بما نعقل وبما نرى وبما نشاهد. فإذا قال لنا الله سمع راه ما تنصوروا فيه إلا السمع ديال المخلوق، وإذا قال لنا الله بصير ما كنصوروا فيه إلا البصر ديال المخلوق، وإلا قال لنا الله قادر ما كانت صوره فيه إلا القدرة ديال المخلوق. فهادو جعلوا الله سبحانه وتعالى شبيها بمخلوقاته. جاءوا أهل السنة والجماعة الوسط قالوا المعطلة أخطأتم حينما نفيتم عن الله عز وجل أشياء أثبتها لنفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. وقالوا للمشبهة أخطأتم حينما شبهتم الله تعالى بخلقه، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على الطوائف الثلاثة اللي هي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية. نعم، هذا في باب أسماء الله تعالى وصفاته. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يعني هم وسط في باب أفعال الله سبحانه وتعالى، في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد. واش الإنسان كيدير الفعل ديالو باختياره أو غصبا عنه، أو بعبارة أخرى واش الإنسان مسير ولا مخير؟ هذا هو المقصود بباب أفعال الله سبحانه وتعالى. فعدنا عاوتاني ثلاثة الأفكار رئيسية. الفكرة الأولى هي فكرة الجبرية. الجبرية هم القائلون بالجبر، هم القائلون بالجبر. فالجبرية يقولون بأن الإنسان في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، ليس له فعل أصلا، ما كيدير هو والو، بمعنى هو يعني بحال الآلة مسيرة عن بعد، بحال آلة مسيرة عن بعد، بحال سيارة ديال تيليكوموند، يعني انت اللي كتدور لها جهه وانت اللي كتدور لها جهه، بمعنى هذيك السياره فاش تكون غاديه ما كاتكونش غاديه باختيارها ولا اين، ولكن هي مسيره بطرف هذيك الاله او من طرف هذاك المشغل ديالها. قال لك حتى حنا هكا دايرين، الا مشينا للجامع صلينا راه بزز منا، واخا ما بغينا نصليو بزز منك داخل الجامع، الا عطيت الزكاه عطيتها بزز منك، والا صمت راه صمت بزز منك، والا مشيت للخمر وشربته راه شربته بزز منك. إذا لا في جانب الطاعة ولا في جانب المعصية أنت ليس لك فعل أصلا، ما عندك حتى تفعل، أنت غير بحال دوك الكراكيز غادي بك للطاعة راه مشيتي للطاعة، دوك المعصية راه مشيتي للمعصية، أما أنت راه ما داير والو. هذه الفكرة ديال الجبرية. عن النقيض ديالهم هما القدرية اللي هما المعتزلة نيت، لأن المعتزلة في باب القدر قدرية. القدرية قال لك شوف، أفعال العباد لا دخل أو أفعال العباد لا دخل لمشيئة الله فيها، الله ما عندوش مشيئة أصلا على أفعال العباد، حنا داكشي اللي بغيناه هو اللي يكون، يعني واخا الله ما يبغيناش أننا نديرو هذاكشي تنتحداوه وكنديروها. هذه عقيدة القدرية، كيف ما ضربت لكم واحد المثال داك الأعرابي اللي جا عند عربي، جاء عند واحد السيد قال لي عافاك دعي الله تعالى يرد لي الناقه ديالي راه تسرقت، وهو يهز هذاك يديه ويقول اللهم انك تعلم ان ناقه فلان قد سرقت ولم تريد سرقتها فرددها عليه. قال لي انت راه عرفتي بان الناقه ديال فلان راه تسرقت، واخا ما بغيتيها تسرق ايوا اللهم ردها علي، يا ربي ردها لي. اش قال لي ذاك العربي وكان لبيبا؟ قال لي الان علمت ان ناقتي قد ذهبت، دوك عاد عرفت ناقتي مشات ما بقاتش غادي ترجع ليا. فقال له لما؟ قال لي اذا كان الله عز وجل لم يريد سرقتها وسرقت فيريد ارجعها ولا ترجع، الا كان الله تعالى تايشوف فيها راها كتسرق وما قد يدير والو، اذا واخا يبغي يردها ما قد يدير والو، اذا ما الفائده من هذا الدعاء اصلا؟ ما الفائده؟ وهذا لاش كان باطل. وفي الجانب الآخر هذوك الجبرية تقول لك احنا أفعلنا كلها راهي أفعال الله، ما احنا ما دايرين والو. قال لك شو واحد من الناس اللي كيعتقدوا هذه العقيدة دخل قمرته كتزني مع واحد، يعني دخل قمرته كتزني مع واحد، فاختارت سيفه وأراد أن يضربها بالسيف، فقالت له على رسلك أتترك التوحيد وتتبع قول الحسن؟ الحسن البصري زعما. قالت له واش بغيتي تخلي التوحيد وتتبع الحسن؟ راه التوحيد هذا راه على ناش كندير، هادشي اللي كندير على هنا اللي كنديرو ياك عقيدتنا هي هذه. يعني شوف هي دوك دايره المصيبه ومازال مخرجه عينيها وبوجهها صحيح وكترد على سميتو، قالت له واش بغيتي تخلي التوحيد؟ زعما داكشي اللي تدير هي راه هو التوحيد هذاك، وانه هذاك الغيره اللي بغى يدافع السيد على شان هذاك عاكله من الحسن. فالرجل كان من أشد خلق الله تغفيلا وغفلة، ويقول لها أستغفر الله كدت أضل، شوية ومن ندخل الضلال. ورد سيف البلاستو قال لهم بصحتكم وراحتكم ورجع. يعني هذا جبرية وهذا قدرية. أهل السنة والجماعة جوا وسط، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقالوا الإنسان يفعل الفعل باختياره، الإنسان كيدير الفعل باختياره، فاش كيبغي يدير شي فعل بالاختيار هو كيدير، ولكن هذاك الاختيار ديالو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. إذن هو فاش كيدير الفعل، هو راه تيدير الفعل باختياره. مثلا إنسان بغى ينوض، راه ناض، فاش كينوض وتيدير هذاك العمل هو راه تيديرو بالاختيار، لأن ما نلزمو شي حد باش ينوض أو لا باش يجلس، لكن حينما يقوم أو حينما يجلس فإنه يوافق ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فأخذ العلماء أن الإنسان هو مختار في فعله وفي الوقت ذاته، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا في باب أفعال الله عز وجل. كذلك في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني باب الوعيد. الوعيد شنو؟ الوعيد هو إنزال العقوبة على المكلف، إنزال العقوبة على المكلف. ففيها ثلاثة الأفكار رئيسية. واحد فكرة كتقول أنه اللي مشى حتى دار شي ذنب يعاقب عليه حتما ولا يسامح فيه أبدا، وهذو ما اللي كيتسموا الوعيدية، اللي هما الخوارج واللي هما تيتسمون القدرية. وكاين الفئة الأخرى تيقولوا لا، اللي مشى تدار المعصية خصو يحافظ غير لا على لا إله إلا الله، لا يعاقب أصلا، لا عقوبة مؤبدة ولا عقوبة مؤقتة، يعني لا يعاقب أصلا. علاش؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مادام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعاقب أصلا، غير يدير اللي عجبه، غير اللي عجبه. فهذه الفكرة الأولى ديال أنه اللي مشى تدار شي معصية فإنه يعاقب عليها جزما. والأخرين قالوا لا، اللي دار المعصية هو تيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعاقب أصلا، يعني غير يجتهد في المعاصي كيف ما يشاء، خصو غير يحفظ على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجو أهل السنة والجماعة وتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا من ارتكب معصية فهو مستحق للعقاب، فهو مستحق للعقاب. ما معنى مستحق للعقاب؟ يعني راه يستحق العقاب، هذاك العقاب قد ينزله الله عز وجل به يعني عدلا منه، وقد يعفو عنه فضلا منه سبحانه وتعالى. فجو وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أنه الإنسان لا دار المعصية فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه بفضله، وإن شاء عاقبه بعدله. لذلك غدا يوم القيامة كما سيأتي معنا في عقيدة اليوم الآخر، أنه كاين الناس من أهل لا إله إلا الله سيدخلون النار ويعاقبون على ذنوبهم، وخما غاديش يتخلدوا فيها يعاقبون وسيخرجون منها ويدخلون الجنة. وكاين الناس لهما غادي يستحقوا يدخلوا النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة أهل الإيمان ما يدخلوهاش، ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى. إذن جوصت بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني باب الأسماء والدين، أسماء الإيمان والدين اللي هو باب التكفير. الإنسان اللي درش كبيرة من الكبائر واش كفر وخرج من الإسلام أم لا؟ المسألة فيها ثلاثة الأفكار الرئيسية. الفكرة الأولى والطائفة الأولى هي طائفة الخوارج، يقولون من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر مرتد، حلال الدم وحلال المال ولا يدخل الجنة أصلا، سيدخل النار وسيخلد فيها. هذا قول من؟ الخوارج، يعني قول الخوارج. القول الثالث يعني الآخر الذي يقابله قالوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وخيدير جميع الكبائر وخيكون أفجر خلق الله عز وجل، راه الإيمان دياله، راه مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان الصحابة بل كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل. يعني هذا غير قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما خلاش يطمم من الطوام وشي كبيرة من الكبائر إلا درها، هذا قال لك راه الإيمان دياله لا يتأثر ولا يتغير بل إيمانه كامل. إذن هؤلاء حكموا عليه بأنه كافر مرتد وخارج من الإسلام، وحكموا عليه بالخلود في النار، والآخرين على النقيض قالوا يعني الإنسان اللي هو تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخي يدير المعصية اللي دار، يعني راه الإيمان دياله بحال إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا الإنسان إله هو مسلم مؤمن دار واحد الكبيرة من الكبائر، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن فاسق، ما نقولوش كافر كما قلتها خوارج، وما نقولوش مؤمن كامل إيمان كما قلتها المرجئة، لا بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني أنه من اللي يرتكب هذه المعصية نقصت من إيمانه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان، راه تنقص ليه من اللي زنى، راه تنقص ليه شي حاجة من الإيمان، من اللي كذب تنقص ليه شي حاجة من الإيمان. إذن هو مؤمن بإيمانه، مادام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا زال مؤمنا، ولكن إيمانه ناقص، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا كذلك يعني فيه رد حتى على المعتزلة، لأن المعتزلة هم قالوا خرج من الإيمان ولكن ما دخلش للكفر، ولكن هم راه بحالهم بحال الخوارج في النهاية، لأنه الخوارج قالوا هو كافر مرتد يعني حلال الدم في الحياة الدنيا، المعتزلة قالوا مودي هو راه خرج من الإيمان ما بقاش مؤمن ولكن ماشي كافر، يعني بحال خرج من الإيمان ومازال ما دخلش الكفر، فجعلوا في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، قال لك هذا الحكم ديالو في الدنيا، أما في الآخرة راه سيدخلوا النار وسيخلدوا فيها، يعني في الآخرة راه ولاو بحالهم بحال الخوارج. أهل السنة والجماعة وسط، ماشي مع المعتزلة والخوارج اللي هم من جهة، وماشي مع المرجئة من جهة أخرى، فهم وسط. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، يعني باب الصحابة أهل السنة والجماعة فيه هم وسط بين الرافضة وبين الخوارج. بالنسبة للرافضة كفروا الصحابة كلهم وحكموا عليهم بالردة إلا آل البيت وبعض الصحابة الذين زعموا فيهم أنهم أولياء لآل البيت، يعني بحال مقداد بن أسود بحال سلمان الفارسي صهيب الرومي، يعني هادو ما كفرهمش آل البيت، وهاد الخمسة ولا ستة ما كفرهمش، والباقي كفار مرتدون. جاءوا الخوارج وهم يكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو من آل البيت وكل من وافقه، وكفروا كذلك معاوية ومن وافقه، يعني هادوك اللي خلاوا هادوك كفرهم الأخرين. فجاء أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فلم يكفروا لا سائر الصحابة ولا آل البيت، وقالوا بأننا نؤمن إيمانا راسخا جازما بأن الصحابة كلهم مرضيون، وخصوصا آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحبهم وأن نحفظ لهم حقهم في الود والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عليهم وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر واحدا منهم. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة في أصحاب أو بين الرافضة من جهة وبين الخوارج اللي هما النواصب من جهة أخرى. طيب، من خلال هذه الأبواب الخمسة، يعني باب الأسماء والصفات، باب أفعال الله تعالى، باب الوعيد، باب أسماء الإيمان والدين، باب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لماذا حظي أهل السنة والجماعة، لماذا حظوا حظي أهل السنة والجماعة بهذه الوسطية. علاش؟ يعني كانوا هما دائما وسط، ولذلك قال القائل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. يعني دائما الطرف مذموم والطرف مذموم، والوسط دائما هو المحمود. أهل السنة والجماعة إنما حظوا بهذه الرتبة العالية بسبب أنهم كانت عندهم شمولية في الاستدلال، شمولية في الاستدلال، أنهم جمعوا جميع الأحاديث والآيات الواردة في الباب. ومعلوم أنك إذا جمعت في الباب الواحد جميع ما يتعلق به من أدلة يكون عندك فيه تصور صحيح وسليم، بخلاف ما إذا كان عندك قصور في جمع الأدلة. إذا كان عندك قصور في جمع الأدلة ما كتكنش عندك الرؤية واضحة. لذلك الخوارج علاش هما كفروا صاحب الكبيرة؟ لأنهم شوفوا غير ذلك النصوص اللي فيها لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا الحديث مثلا فيه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما شافوش عود تاني الجانب ديال الأحاديث الأخرى مثلا اللي فيها بأنه وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. يعني ما كيشوفوش، تيشوفوا غير هنا، ينظرون إلى الأدلة بعين واحدة. مثلا باب الصحابة كتلقى مثلا الروافد كيشوفوا غير داكشي كيتعلق بآل البيت، وكيغضوا الطرف على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج تا هما تيشوفوا غير: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتيبان لهم بأن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان حكموا الرجال في أمر، إذا هم كفار مرتدون، صافي. ما شافوش الأحاديث الواردة في فضلهم ومناقبهم. إذن ما عندهم شمولية في يعني في الاستدلال. إذن فهم دائما ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، ومن كان ينظر إلى النصوص بعين عوراء فلا يمكن أن يكون صحيح النظر. فأما أهل السنة والجماعة فقد أعملوا الدليلين وأبصروا بالعينين، فلذلك هداهم الله عز وجل إلى سواء السبيل. لذلك أي واحد بغي يهتدي في شي باب من الأبواب ما عمره يقتصر على جانب من الأدلة. ولذلك قالوا في مسائل الفقه: إذا لم تجمع أحاديث الباب لم يتبين لك فقهه. يعني الباب الواحد، المسألة الفقه هي الواحدة، خصك تجمع جميع ما ورد فيها من أدلة باش يكون عندك فيها فقه صحيح. إذا غفلت واحد الدليل قد لا يكون فقهك فيها يعني صحيحا. وحتى في علم الحديث تقول المحدثون: الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك خلله. باش بتعرف أنت الخلل يعني في الرواية، خصوصا ما يسمى بالعلل، يعني باب العلل اللي هو من الأمور الغامضة التي تؤثر في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. يعني هذا الباب اللي هو باب العلل ما كتوقفش عليه إلا إذا جمعت الطرق، تجمع جميع الطرق ديال الحديث علي بيبلك يعني فين كاين الخلل. إذن فلا بد من الاستيعاب والشمولية في الاستدلال، وألا تغفل دليلا واحدا، فإن الدليل الواحد إذا نقصك ينقصك مقداره في فهم الباب. لذلك أهل السنة والجماعة كانوا وسطا، لأنهم دائما يجمعون الأدلة ويعملون الأدلة كلها. إذن هذا نهاية هذا الفصل المتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سينتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى قسم المناقشة. إذن بحال هل آية القرآنية، هل أحاديث النبوية، ها المناقشة. يعني فهذه المناقشة سيعقد مجموعة من الفصول لمناقشة مسائل في العقيدة، يعني سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.